بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه من وهبت نفسها له بدون صداق، بدون صداق. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أن تهب المرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم بغير صداق، بغير صداق. الفائدة الثانية: جواز عرض المرأة نفسها أو عرض الرجل ابنته لرجل صالح، جواز عرض المرأة نفسها أو عرض الرجل ابنته على رجل صالح يرى فيه الصلاح، فيعرض عليه ابنته، يقول: أرى فيك الصلاح وعندي ابنة صالحة، وإذا تريد أن تتزوجها. وكذلك المرأة يجوز لها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح إذا كانت صادقة فيه عقد النكاح والزواج وترى منها الخير. لكن هذه المسألة تحتاج ضبط بضوابط مهمة، لأن مع بعض الوسائل الحديثة وبعض الانفتاح الذي حدث عند بعض الناس أصبح العرض فتنة عند بعض الناس، فتفتن المرأة أو تظهر المرأة مفاتنها وترسل صورتها وتتصور عبر الفيسبوك أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو في الهاتف وتقول هو يريد الزواج مني وأنا أعرض نفسي عليه، هذا غير صحيح. وضبط هذه المسألة بالضوابط التالية: أولا، تيقن المرأة أن الرجل راغب في النكاح حقيقة مع صلاحه وأمانته، ثانيا عدم وجود فتنة من عرضها عليه، مثال ذلك أن لا يكون هذا العرض في خلوة، أو أن يكون يعني الرجل غير أمين فيذهب فيتحدث بما حدث له من عرضها عليه، فيقول عرضت نفسها وهي كذا وفيها كذا وعندها كذا، فتصبح أو تمسي وهي تريد الزواج وتصبح وهي مفضوحة بين الناس بسبب أن هذا الرجل غير أمين. ثالثا، عدم الخضوع في القول، عدم خضوع المرأة مع الرجل بالقول. رابعا، الحذر من استدراج الشيطان في إيقاع المرأة في العلاقات مع الرجال، لأن بعض النساء أو بعض الرجال يبدأ الأمر بصدق ونية صالحة ثم يحدث استدراج الشيطان فيزين لها ويزين له الشيطان أن تمادى في الكلام وفي النظر وفي العرض حتى يرغب وترغب أكثر ويقعون في العلاقة المحرمة. الضابط الأخير الخامس، أنه ينبغي أن يكون ذلك العرض في الأصل بحضرة ولي، هذا الأولى، حتى لا ينفتح الباب ولا يتساهل النساء أو يتساهل الرجال في هذا الباب. المسألة الثانية هي الثالثة عفوا في الحديث، طلب تسمية الصداق في العقد وتعجيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل: هل عندك شيء؟ التمس ولو خاتما من حديد. ليس عندي شيء. هل معك شيء من القرآن؟ فهذا كله يدل على ماذا؟ أهمية الصداق في العقد. وهذا أحبتي التسمية وذكر الصداق وقدره وعدده ونوعه يفصل النزاع بين المتخالفين إذا تخالف الزوجين، إذا تخالف الأزواج بعد ذلك أو تخالف الزوجان، يفصل النزاع من بينهما هذا التعيين. والتسمية. رابعا، المسألة الرابعة، وهذا الحديث يدل على أن ماذا المسائل السابقة، أن أقل الصداق ليس له حد، ليس له حد كمسألة دليل المسألة السابقة. المسألة الرابعة، هل يكون تعليم القرآن صداقا؟ هل يكون تعليم القرآن صداقا؟ ظاهر الحديث نعم، أن تعليم القرآن يكون صداقا، لذلك نعم، لكن اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن تعليم القرآن لا يكون مهرا وصداقا، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. والقول الثاني أن تعليم القرآن يكون مهرا وصداقا، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم. والراجح أحبتي القول الثاني، دل عليه الحديث واضح. لكن وجه القول الأول لماذا قالوا؟ قالوا لأن الصداق لا يكون إلا على شيء ماذا؟ ملموس مالي، وهذا أمر غير يعني مقدر بمال ونحو ذلك، والأصل أن يكون في الصداق أن يكون شيئا من الأموال. لذلك عندما يأتي الضابط الذي ذكرناه في الأول أن من شروط الصداق أن يكون ماذا؟ يجوز بيعه وتملكه، هنا يزيد مثلا المالكية يقول ولا يصح بإجارة تعلم، لأن مذهبهم ماذا؟ يرى عدم الإجارة على التعلم. المسألة الخامسة، جواز النظر إلى المخطوبة، جواز النظر إلى المخطوبة، ودل عليه هذا الحديث بروايات أخرى أن المرأة لما قلبت عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فقلب النبي صلى الله عليه وسلم النظر فصعد فيها، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والنظر إلى المخطوبة سنة، جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وجاء في بعض الروايات المصلحة من هذا النظر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني أحرى أن يتألف وتتوافق فيما بينكما. وأيضا هذا النظر إلى المخطوبة، الأصل أحبتي أن النظر إلى المرأة ليست من المحارم ماذا؟ محرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالنظر إلى المخطوبة لابد ننتبه إلى هذه النقطة، فالنظر إلى المخطوبة مستثنى من العموم للمصلحة للحاجة، فلا يجوز للإنسان ماذا؟ أن ينظر نظرات تخرجه عن قدر المصلحة والحاجة. لذلك هناك ضوابط مهمة في قضية النظر إلى المخطوبة. الضابط الأول أن لا يكون النظر إليها في خلوة، يختلي بها وينظر إليها، وهذا يفعله بعض الناس وهو غير صحيح، لأن المستثنى ماذا؟ المستثنى النظر من عموم التحريم، صح؟ والخلوة لم تستثنى بعد، خلو لها نص آخر فيه التحريم، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا وثالثهم من غير محرم إلا وثالثهما الشيطان. طيب الضابط الثاني، هذا ضابط مهم ذكر بعض أهل العلم، أن يكون النظر استعلاما لا استمتاعا، أن يكون النظر استعلاما لا استمتاعا، يعني لا يذهب وهو يريد أن يعني نظرة شهوة، وإنما ينظر نظرة استعلام لأنه يريد أن يتزوج حتى يؤلف الله من بينهما، فينظر إلى هل تناسبه. لذلك هنا وقع بعض الناس في مزلق خطير، ووجد هذا عند بعض الناس، أصبح النظر عنده استمتاعا، فأصبح يطرق أبواب الناس لينظر له ليتزوج ويخطب، فيذهب يطرق والله أنا أريد أتزوج بنتك، فينظر إليها ويذهب البيت الثاني والبيت الثالث، ووجد هذا وحصلت شكاوى عليه ممن تصرف هذه التصرفات. لماذا؟ الفهم خاطئ. فالنظر أحبتي نظر ماذا؟ استعلام لا استمتاع وتشهي. ثالثا أن يكون هذا الرجل عازما على النكاح، أن يكون عازما على النكاح، لذلك على ولي المرأة أن لا يمكن ابنته أو أخته إلا من رجل يعلم أنه ماذا؟ عازم على النكاح، يعرف منها العزم لا اللعب الذي يفعله بعض الناس. رابعا من الضوابط أن لا تظهر المرأة متبرجة، وهذا عند بعض الناس أحبتي إذا أتى الخطيب لينظر تزينت ووضعت المساحيق هذه الوجوه وغيرت من شكلها وتزينت، فتقع في أمرين: الأمر الأول أنها تبرجت وهذا لا يجوز لها أمام رجل غريب أجنبي عنها، والأمر الثاني أنها لابد أن لا تكون غاشة له، لابد أن تظهر لها بطبيعتها ووجهها الطبيعي، قد يكون فيها شيء هو يعني لا يتألفه أو لا يرغب فيه فهي تخفيه. خامسا من الضوابط أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، والأحوط أن ينظر إلى الوجه والكفين، وهنا أحبتي نجد أن بعض الناس في طرفي نقيض، بعض الناس يتوسع في باب رؤية المخطوبة فيسرح ويمرح ويلعب ويختلي ويسافر ويجلس مع مخطوبته، وهذا تساهل محرم. وطرف آخر تجده بالعكس يمنع منعا تاما من رؤية الزوجة، وإن كان الذي أتى لطلب الزواج صالحا أمينا عازما فيمنع تماما، فلا ينظر إلى المرأة إلا بعد الدخول بها. وهنا الأول، القسم الأول من الناس خالفوا الشرع ووقعوا في مفاسد، والطرف الثاني أيضا خالفوا الشرع ووقعوا في مفاسد. فالأول قد يحصل بين الخطيب والمخطوبة ما لا يجوز لهم شرعا، فيكون ماذا؟ يكون زنا، لا يجوز له، لا يجوز له أن يمسها ولا أن يقبلها ولا أن، فيقع في محرمات إذا تركها مع الخطيب لوحدها. والطرف الآخر قد يقع بعد ذلك مفاسد، متى؟ بعد أن يراها ويتزوجها ويجلس معها، يرى أنه ما كان يرغب في الشعر مثلا كذا، وما كان يرغب في شكلها، فيبدأ قلبه لا يرتاح لها، والشيطان هنا يدخل مدخل فينفر أيضا الزوج منه الزوجة، وتحدث مشاكل أسرية. والشرع الحمد لله، الشرع ولله الحمد وسط معتدل، من سار عليه بضوابطه ومنهجه بإذن الله يسعد. الحديث الثاني عن أنس في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ردع زعفران، يعني أثر زعفران على ثيابه، فقال له مهيم. مهيم فعل أمر بمعنى أخبرني عن حالك وأمرك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الصداق قال أصدقتها؟ فقال وزن نواة من ذهب. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقال له أولٍ ولو بشاه. في هذا الحديث من الفوائد أولا استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ، يعني هنأ، كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. وهذا في الحقيقة من أفضل الدعاء، من أفضل الدعاء أن يدعو الإنسان للمتزوجين بمثل هذا الدعاء، لأنه جمع ما يتحقق فيه بين الزوجين الألفة والمحبة والخير. فبارك الله لك وبارك عليك، الدعاء بالبركة يشمل البركة في المال والعيال وفي الحياة، وجمع بينكما في خير، تكون الحياة دائما البيت على خير من طاعة الله سبحانه وتعالى وألفة ومحبة وغير ذلك. الفائدة الثانية كذلك أهمية الصداق في النكاح وتسميته، وأنه لا حد له كما سبق، لا حد له على الراجح. المسألة الثالثة مشروعية الوليمة، مشروعية الوليمة للزواج، واختلف أهل العلم في الوجوب والاستحباب على قولين. فجمهور أهل العلم على أن الوليمة في العرس مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب ناظرا إلى الأوامر التي وردت أولم ولو بشاه. والحكمة من هذه الوليمة إعلان النكاح وإظهاره وإظهار السرور فيه، المسألة الرابعة وقت الوليمة، متى تكون الوليمة؟ قبل الدخول أو عند الدخول أو عند العقد أو بعد العقد أو بعد الدخول؟ هذه مسألة فيها أربعة أقوال، لكن الراجح أن الوليمة تكون بعد الدخول، هذا الأولى. فعن أنس قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. فظاهر الحديث أن الدعوة إلى الطعام كانت بعد البناء، وسيأتي حديث آخر يدل على نفس المعنى. وورد في بعض الأحاديث أنه يستحب أو يسن أن تكون ثلاثة أيام بعد البناء، أن تكون ثلاثة أيام بعد البناء. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صداقها، قال: وجعل الوليمة ثلاثة أيام، وجعل الوليمة ثلاثة أيام. المسألة الخامسة والأخيرة: أنه لا حد للوليمة، فتجوز بالشاة وأدنى من الشاة وأعلى من الشاة بدون مباهاة وسرف وخيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية ودعا الرجال إلى الطعام أتى في حديث آخر قال: وما كان عنده لا خبز ولا لحم، قال: ما كان فيها من خبز ولا لحم. فألقى بلال عليها، يعني على الأنطاق مثل الجلد كذا مدبوق يضع عليه الطعام، فألقى بلال عليها يعني الأنطاق الأنطاع، فألقى عليها التمر والإقط والسمن فشبع الناس. فلم يكن أو لم تكن الوليمة من لحم، وإنما كانت من الإقط والتمر والسمن. فيجوز هذا، ومراعاة أعراف الناس دون تكلف أمر طيب، مراعاة أعراف الناس، لأن في بعض عند الناس بعض الناس عيب أنك مثلا تدعوهم على وليمة بدون ذبيحة، فمراعاة العرف إذا لم يخالف الشرع فأمر طيب، والعرف معمول به إذا ورد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.